الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن المتأمل في حال الناس يجد أن الناس قد كثرت همومهم وكثرت غمومهم حتى أصبح لكل واحد من الناس هم، أصبح لكل واحد من الناس قرض، والكل يبحث عن طرق النجاة، الكل يبحث عن مخرج من تلك الهموم الفتاكة. ونحن كل واحد فينا في كل صلاة يصليها، في كل ركعة يقرأ ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب نحن نعبدك، يا رب نستعين بك، حتى إذا وقعنا في ضيق، حتى إذا كنا في حاجة ما أحوجنا إلى الاستعانة بالله، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، الله من بيده الأمر يقول للشيء كن فيكون، الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فأين نحن من الاستعانة بالله في كل حوائجنا؟ والله سبحانه وتعالى الذي طلب منا أن نستعين به فقال أي يا محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، من الذي قريب منك؟ إنه الله. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس هو يدري، بس هو يستعين بي، بس هو يلجأ إلي فليستجيب لي وليؤمنوا بي. لماذا يا رب؟ لعلهم يرشدون. من أراد رشادا، أراد فلاحا، أراد سعادة، عليه أن يستعين بالله وحده لا شريك له. وهو القائل أيضا ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الصحيح لما اختزل قضية العبادات كلها في كلمة واحدة حينما قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولم لا؟ وهو القائل أيضا ليس شيء أقرب على الله من الدعاء. لما؟ لأن في الدعاء فيه افتقار وتذلل وضعف بين يدي الله، ففيه اعتراف بأن الرب رب وأن العبد عبد. فما أحوجنا يا كرام أن نعود إلى الله، أن نستعين بالله جل وعلا في كل حوائجنا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من أمور الدنيا او امور الاخره. نستعين بالله. تخيل ان هناك من لا يدعو الله يقول ولم ادعو الله، انما يدعو الله المحتاجون، يدعو الله من يحتاج الى الولد، وانا عندي اولاد وبنات، يدعو الله من يحتاج الى الصحه وهل على وجه الارض اصح مني، يدعو الله من يحتاج الى المال وانا عندي مال لا اعرف له عددا، فلم ادعو الله؟ اقول لك اخي الكريم، وان استغنيت عن امور الدنيا وليس لك، مفيش حد يقدر يستغنى ابدا عن امور الدنيا، ولكن فكيف بك تستغني عن امور الاخره؟ مش محتاج ان ربنا يحسن خاتمتك؟ مش محتاج ان ربنا يثبتك عند السؤال؟ مش محتاج ان ربنا يهون عليك طلبة القبر؟ مش محتاج ان ربنا يثبتك يوم القيامه؟ مش محتاج ان ربنا يرزقك الفردوس الاعلى من الجنه؟ مش محتاج امر من الله سبحانه وتعالى؟ ده انت ان لم تدعو الله تعاقب عقوبه على الذي لا يدعو الله، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسال الله يغضب عليه. ولله در القائل، لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب، الله يغضب ان ترد سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. فاللي ما يدعيش ربنا وما يسالش ربنا الله يغضب عليك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الله جل وعلا يرضى بانك تلجا اليه وتستعين به. وماذا ايضا؟ الذي لا يدعو الله يكون امره موكل الى نفسه، والخير كل الخير في ان يكون امرك موكل الى الله، والشر كل الشر في ان يكون امرك موكل الى نفسك الضعيفه الفقيره الجاهله. فاذا اردت ان يكون امرك موكل الى الله فالجا اليه واستعن به سبحانه وتعالى. ويكون من اعجز الناس من الذي لا يدعو الله؟ فعلينا ان نلجا الى الله وندعوه ونستعن به. رجل سريع نزل في احدى الدول الغير ناطقه بالعربيه، مسلم، سال اين طلبه العلم الذين يتعلمون الاسلام ويدعون الناس الى دين الله؟ فدلوه على مسجد، فذهب مع المترجم سال شيخ المسجد، قال له مين انجب طالب عندك، اشطر طالب مين؟ فقال له فلان. قال له هل هو متزوج؟ قال لا، انه فقير معدم مفيش معاه. قال له هنا في البلد تكلفه الزواج تتكلف كام؟ قال له كذا. قال له اتفضل روح بشر الطالب بان زواجه قد تكفل به. فراح الشيخ يتكلم بلغه اهل البلد، يكلم الطالب ويبشره. الطالب لم يصدق ما يسمع. اعاد عليه الشيخ مره اخرى فانهمر في البكاء، ظن انه بكاء من الفرحه. فبعدما انتهى قال له لم تبكي؟ قال والله لما ضاق بي الحال وانا في امس الحاجه الى الزواج، فقمت في الليله البارحه في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل واستعنت بالله، لجأت الى الله بالدعاء في الثلث الاخير من الليل وانا ابكي من سرعه الاستجابه. انه الله يا كرام، انه الله الذي لو لجانا اليه بصدق وبيقين لفرج عنا ما نحن فيه. انه الله الذي لو خرج الناس كلهم في صعيد واحد يا منهم له مسألة. ولو أن الله أعطى لكل واحد مسألة لم ينقص ذلك من ملك الله شيء. يقول القائل: من يقول أننا لا ندعو الله؟ نحن كثيرا ما ندعو الله، ولكن ندعو ولا يستجاب لنا. فهل المشكلة فينا أم المشكلة في الدعاء؟ لا، المشكلة فينا نحن، لأن هناك أمور تحول بيننا وبين الإجابة، منها ترك العمل الصالح. كيف الرجل يقترف الذنوب والمعاصي ويجهر بمحاربة الله ويقول أنه يدعو الله ولا يجد أثرا للإجابة؟ الله جل وعلا في سورة آل عمران هل قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع منكم؟ لا، ولكن قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل عامل. فإجابة الدعاء مقرونة بالعمل. يعني إيه؟ يعني اعمل عمل صالح. ما تقولش ما فيش أثر لإجابة الدعاء، أنا أدعو الله أن يبارك لي في مالي، ما فيش بركة في المال، عندي فلوس كتير بس ما فيش فيها بركة. سؤال: حضرتك بتخرج زكاة مالك؟ زكاة مال؟ أنا بخرج كتير، هو أنا هكسب لربنا؟ عم الحاج، حضرتك لو حسبت زكاة مالك هتخرج مبلغ كبير، ملايين، ويبني ملايين كتير. أنا كل يوم خميس الناس بيعدوا عليا وبدوهم اللي في النصيب، باجي في أيام الشتاء بوزع بطاطين، وباجي في رمضان بذبح عجلين وأربع عقود في عيد الأضحى، كفاية. عم الحاج، دي زكاة، زكاة مال لها حساب، زي ما حضرتك بتحسب وجايب محاسب يظبط لك حساباتك، وليك ايه وعليك ايه، اولى بك ان تحسب زكاة المال. بتخرج زكاة مالك يا حاج؟ لا والله انا مش هحسب على ربنا. اخي الكريم، عليك ان تتقي الله لانها فريضة، وستسأل عنها يوم القيامة زكاة المال على من بلغت، على من بلغ في ماله النصاب. وأولى الأولويات ونحن في هذا الوقت والناس في حاجة، قم وخرج زكاة مالك وأنفقها على الفقراء والمساكين. ومن أراد أن يستزيد وماله لم يصل النصاب فليتصدق، يتاجر مع الله. ده أنا فقير ومش غني، والله إن تاجرت مع الله الله يزيد في رزقك ويبارك لك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، اسمع، أضعافا كثيرة. تاجر مع الله بيدعو ربنا كتير، إن ربنا يبارك له في أولاده، والأولاد ما فيش فيهم بركة. عم الحاج، أنت بتسأل أولادك على الصلاة؟ عم الحاج، أنت إحنا في أجازة بتحفظ ولادك القرآن في أجازة أو في غير أجازة؟ عم الحاج، انت مهتم بتعليم ولادك يتعرفوا على ربنا؟ لا، هو انا فاضي بس عايز ربنا يبارك فيه. لابد من العمل، لابد من العمل، بعده يكون الدعاء فتأتي الإجابة. فأصلح ما بينك وبين الله وقل لله صلي ركعتين، بعدها الله يستجيب لك. امشي مع اخيك المسلم في حاجه سواء قضيت او لم تقضى، بعدها ادعو الله يستجيب لك. اخرج من جيبك صدقه تصدق بها، بعدها ادعو الله يستجيب لك. اقرا جزء من القران، بعدها ادعو الله يستجيب لك. اجلس مع نفسك جلسه ذكر لله، بعدها ادعو الله يستجيب لك. قم في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل وادعو الله، بعدها يستجيب لك. فلا بد من القيام بالعمل الصالح وأن نصلح ما بيننا وبين الله. كذلك أكل الحرام، أكل الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطير السفر، أشعث، أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما طعمه حرام، ازاي؟ ازاي ربنا يستجيب منه وهو حياته كلها بيتعامل بالربا؟ حياته بيتعامل ان هو بينصب على الناس، حياته ان هو واكل مراس اخواته، حياته ان هو واكل جار، واكل قط جاره، حياته ان هو في مال حرام، ان يستجاب له. فاذا اردت ان يستجيب الله دعاءك طهر مالك من الحرام، ولا تاكل ولا تؤكل اولادك الا الحلال الخالص. كذلك من الامور التي تحول بين الدعاء والاجابه الاستعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في صحيحه: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. سمع النهارده خطبه عن الاستعانه بالله واللجوء الى الله والدعاء، فاخلص انا النهارده هقضي اليوم في الدعاء. يصبح الصبح السبت، اين اجابه دعواتي؟ انا دعيت ربنا فين الاجابه؟ وهذا ما نجيب عنه في اخر الخطبه ان شاء الله. فمجرد هذا الاستعجال يمنع اجابه الدعاء. طب نعمل ايه؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا الله ولا تتعجل اجابه الدعاء. من الامور ايضا التي تحول بيننا وبين اجابه الدعاء ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف او لتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يرسل عليكم عقابا من عنده. سلم يا رب سلم. طب العقوبه نزلت بعدها ايه؟ لا، ده في عقوبه اشد. اسمع: ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. في بلاء، في فتن، وتدعون الله لا يستجيب منكم. سبب ايه؟ ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل منا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، باليد على من تعول، على اهلك في بيتك، بالحكمه والموعظه الحسنه، حتى وان كان باليد يكون بالحكمه والموعظه الحسنه. فان لم تستطع يكون باللسان ماشي ومعدي على جارك وهو ما جاش يصلي معاك، فبالحكمه والموعظه الحسنه يا اخي تعالى صلي معايا. ليه بيعمل حاجه غلط؟ بالحكمه والموعظه الحسنه انهاء عن المنكر. فان لم تستطع يكون بالقلب، ولا تستهين بانكار المنكر بالقلب حتى لا يتجرد قلب المنكر. تبقى ماشي شايف منكرات وقلبك عادي، لا، لابد ان تنكرها بقلبك، وهذا امر في غايه الاهميه. فهذه من الامور التي تحول بين الاجابه والدعاء، فعلينا ان نصلح ما بيننا وبين الله. جماعه من الناس نزلوا يوم الجمعه بمسجد، صلوا الجمعه، وخطيب الجمعه علم انهم اغراب، فاصر عليهم انهم يتناولون الغداء معه في بيته، فذهبوا معه الى البيت، فتركهم مع ابيه، ونزل هو لقضاء بعض الحاجات، فهم يتحدثون، تكلموا عن الاستعانة بالله والدعاء، فقال لهم ابو الخطيب: احكي لكم قصة حصلت معي. لما تزوجت ورزقني الله ببنات، ثم رزقت بولد، يكبر الولد ويزداد انحرافا، انحرف انحرافا شديدا. يقول: كل يوم اجيبه من اسمي، اجيبه من مكان مخدرات، اجيبه من خناقه، اتخنقت، ضاقت بي الدنيا، اعمل ايه؟ حجزت اروح احج. بيقول: رحت احج، مفيش على لساني غير كلمه واحده: يا رب محمد ابنك، يا رب محمد ابنك. لم ادعو بدعوه الا هذه الدعوه، وانا قلبي يحترق على فساد ابني. يقول: عدت بعد ما عدت من الحج، وانا اجلس في المسجد انتظر إقامة الصلاة لصلاة الفجر، فإذ بمجموعة من الشباب يدخلون وبينهم ابن محمد، فاستبشرت وتهللت، ابني يصلي ويصلي الفجر، وابن المفاجأة الأكبر أنهم يقدمونه للصلاة، ابني يصلي بنا إمام. فاستجاب الله لي وابني هو من كان يخطب لكم الجمعة. بسبب ماذا؟ إنه اللجوء إلى الله. كم منا يشتكي من أبنائه، يشتكي من زوجته، يشتكي من أقاربه، ولكن يشتكي إلى من؟ نشتكي إلى بعضنا البعض. فنشتكي إلى الله، فنلجأ إلى الله يستجيب منا الدعاء. طيب، هل هناك من أناس يستجيب الله دعاءهم؟ دلنا عليهم. نعم، هناك أناس يستجيب الله دعاءهم. أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الإمام الترمذي بإسناد حسنه الإمام الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، من هم يا رسول الله؟ الصائم حتى يفطر. كن صائما، صوم اثنين وخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. الصيام لا يقتصر على رمضان، وأنت صائم لك دعوة ولا ترد. الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. كن إماما عادلا في بيتك، اعدل بين أبنائك، كن إماما عادلا في عملك، اعدل بين العمال. والمظلوم، إن كنت مظلوما ادعو الله يستجيب لك. كذلك يستجيب الله دعاء المضطر إذا دعا، يستجيب الله دعاء المسافر حتى يرجع، يستجيب الله دعاء المريض حتى يبرأ. كذلك هناك أوقات تفوق غيرها في الإجابة، كيوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله بخيره الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله. وغالب أقوال أهل العلم أن أرجى ساعة هي الساعة التي بين العصر والمغرب. تفرغ فيها، اقفل تليفونك، واقفل التلفزيون، وعد، جمع الدعوات اللي انت عايزها من امور الدنيا والاخره، وصلح للنبي صلى الله عليه وسلم، والاذكار المساء، والجأ الى الله بالدعاء. وانا اقسم لك بالله ستجد اثرا لاجابه الدعوات، وبركة في أيامك، وبركة في أولادك وزوجك وأهلك بعدها. بيقين إن أنت تيجي كده وتجمع أولادك وزوجتك، يلا ادعي ربنا، أو تدعي لوحدك، أو تعلمهم الدعاء. المهم أن بذلك الوقت يصعد من بيوتنا إلى الله طاعة، والله سيتغير الحال. أصل تغيير الحال مقترن برجوعنا إلى الله. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. من أين يا رب؟ من السماء والأرض. أنت يا رب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فساعة لا نغفل عنها أبدا. كذلك من الأوقات وقت السحر، حين يتنزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء سبحانه، ينادي علي وعليك في الثلث الأخير من الليل ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قم وقل له: يا رب، ها أنا أدعوك، يا رب، ها أنا أسألك، يا رب، ها أنا أستغفرك. وانشأ صاحبك على القهوة لحد الفجر، قاعد تشتكي له وهو يشتكي لك، لا هتقدر تعمل له حاجة ولا هو يعمل لك حاجة. قم واشتكي إلى من بيده الحل. قم واستعن بالله الذي هو القادر أن يكشف عنك ما أنت فيه سبحانه وتعالى. الجأ إليه. كذلك وقت السجود، إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كذلك عند نزول المطر، هذه أوقات تفوق غيرها في إجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب لا تسلم كثيرا. يعني أنا إن قمت بكل ما سمعت وأصلحت ما بيني وبين الله ودعوت الله وأكلت حلالي ولم أتعجل في الإجابة وقمت بالأعمال الصالحة وكنت من الذين يستجيب الله دعاءه ودعوت الله في وقت يستجيب الله فيه الدعاء، بعد كل ذلك إن دعوت الله الله يستجيب مني، أقول لك نعم. قائل يقول أنا فعلت كل ذلك ودعوت الله ولم أجد أثرا للإجابة، فأين ذهب الدعوات؟ سؤال يتبادر إلى كثير من الناس. أنا عملت كل ده ودعيت ربنا أن يرزقني ولد، والولد ما كانش. دعيت ربنا يشفيني وما زلت تعبان. دعيت ربنا يوسع عليا بالمال وما زلت فقير. وأنا أدعو الله باستمرار. اسمعني إلى هذه الكلمات وصدقني، لن تخرج من باب هذا المسجد إلا ما ازددت حبا في الدعاء وتكثر من الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني ادعوا الله وأنتم على يقين لأن ربنا يستجيب دعوتكم. فسيدنا عمر بن الخطاب قال أنا لا أحمل هم الإجابة. ليه؟ لأن الإجابة مضمونة مضمونة. هنوضح الآن. ولكني احمل هم الدعاء. انا الذي شايل همه ان انا ادعي، انما من ناحيه اجابه الدعاء فمقبول. ازاي؟ لانه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشاره التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو الله بدعوه. اي دعوه يا رسول الله؟ ادع على فلان يدخل البيت، وادع على فلان يقطع تحت عربيه، ادع. ما من داع يدعو الله بدعوته ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. لازم هتاخد واحدة من ثلاثة. للأسف كتير مننا ما يعرفش إلا الأولى فقط، ولا ينظر إلا إلى الأولى وفقط. طب إيه هما الثلاثة يا رسول الله؟ إما أن يعجل له حاجته، أي في الدنيا. دعيت ربنا بالولد خذ الولد، بالمال خذ المال، دعيت ربنا بالصحة ربنا يشفيك. إما أن يعجل له حاجته أي في الدنيا، اللي دعيت ربنا تراه بعينك وتشاهده. طيب هو في حاجة تانية إحنا ما نعرفش غير دي؟ لا ده فيه. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربما كان هناك بلاء مصيبة تتنزل وأنت قمت لتدعو الله بدعوة، فصعد منك إلى الله دعاء فتقابل مع القضاء فتصارع فيقضي الدعاء على القضاء فينتهي بنجاتك أنت، فحمدا لله على سلامتك. أليس ذلك بخير؟ بلى، إنه خير، لكنك لم ترى، لكن الله دفع عنك بدعائك كثير من الابتلاءات والمصائب. طب انت انتهى. واما ان يدخرها الله له في الاخره. اذا معنى كده ايه؟ معنى كده حضرتك ان الدعاء اللي بيصعد منا الى الله يتخذ عليه حسنات، تاخد عليه اجر. فكل ما تدعي كل ما يكون لك حسنات اكثر. وربما صدق في علم الله الغيبي انك يوم القيامه ستكون بحاجه الى حسنات لترجف كفه حسناتك ليكون سببا في نجاتك ودخولك الجنه. اليس ذلك الخير. بل إنه خير عظيم، فعلينا أن نكثر من الاستعانة والدعاء ونحن على يقين من أن كل دعاء يخرج منا مجاب، إما أن نراه بأعيننا، وإما أن الله دفع به من السوء ما لم نره، وإما أن يدخره الله له لنا في الآخرة. المهم أن كل دعاء يخرج منا لا يضيع أبدا. فيا كرام، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله ونرجع إليه، فوالله بالاستعانة بالله حل لكل مشاكلنا. فتاة يتيمة تزوجت من ابن عمها بعد وفاة أبيها، ولكن أهل الزوج قاموا بظلمها ظلما شديدا، فلم يكن لها ملجأ إلا أمها المرأة القعيدة المريضة، تذهب وتشتكي إليه، فتبكي البنت وتبكي الأم، ولا حول لهما ولا قوة إلا بالله. استمر على هذا الحال حتى ازداد المرض بالأم، فقالت الأم لابنتها: أي بنيتي، إني أشعر بأنني على اقتراب من الموت، ولكن إن ازدادوا في عذابك وذلك تعالي إلى هنا إلى بيت، وكما كنت تشتكي لي وأنا على قيد الحياة أخرجي السجادة التي كنت أصلي عليها، وقومي وصلي لله واشتكي إليه كما كنت تشتكي إلي. تمر الأيام وتموت الأم، فيزداد البلاء بالبنت، ويوما ما تذكرت الوصية فذهبت إلى بيت أمي ونصبت قدميها لله وسجدت وبدأت تبكي وتشتكي إلى الله وتدعو، فإذ بها بعدها تشعر بارتياح وطمأنينة، فتعود إلى بيت زوجها وأهله بوجه غير الذي خرجت منه. مرة واثنين وثلاثة، فلاحظ أهل الزوج هذا الأمر فأدخلوا الشيطان بينها وبين زوجها، قالوا: لابد أن زوجتك هذه تقابل رجل غريب في بيت أمها، تخرج من عندنا متعكنينة وغضبانة وترجع مبسوطة وفرحانة. فأدخلوا الشيطان إلى الزوج فراقبها، فلما ذهبت إلى بيت أمها وبدأت تصلي، فتسلل الزوج حتى دخل إلى البيت، وإذ به يراها ساجدة بين يدي الله تبكي وتشتكي إلى الله ظلم أهل الزوج، وأنها تحب زوجها لكنه لا يستطيع أن يقوم بينها وبين أهله. ويا رب أصلح، يا رب اهدهم لي، يا رب. تدعو والزوج يسمع ويبكي، تدعو والزوج يسمع ويبكي. فلما انتهت من صلاتها ورأت الزوج فقام واعتذر لها ووعدها أن يعوضها كل ألم ذاقته من أهله، واتفق أن يبيت هذه الليلة في بيت أمها. تقول الفتاة: رأيت في منامي رؤيا أن هاتفا ينادي علي ويقول: منذ كم سنة وأنت تشتكي إلى أمك، ومنذ وقت قصير ما أن لجأت إلى الله استجاب الله منك. ما أحوجنا إلى اللجوء إلى الله حتى في حل المشكلات. علموا بناتكم في البيوت، بناتكم اللي متجوزين، لا يكون عندك مشكلة تجي إلى الله، ادعي جوزك، ادعي حماتك، ادعي حماك. أفضل من أن تأتي إلى البيت ويقوم الأب ويتخالق ويتعارض مع الزوج، وتكون النهايات في شدة المشكلات تنتهي بالمحاكم والطلاق. لما لما لا نلجأ إلى الله في حل المشكلات؟ والله من بيده قلوب العباد. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فنلجأ إلى الله حتى في حل المشكلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا يا رب سيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار، أقيت أنفسنا تقواها، وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعلي يا ربنا بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان، واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أقول قولي هذا.